يوم الخامس. فالباب الخامس في آداب سكن المدارس للمبتدئ والطالب، لأن مساكنهم في لأنها مساكنهم في الغالب، وهو أحد عشر نوعا. الأول أن يتخذ لنفسه من المدارس بقدر إمكان ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد عن البدع، بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة ووقفها من جهة حلال، وأن معلوم أن تناوله ضيف المال، لأن الحاجة إلى الاحتياط في المسكن كالحاجة إليه في المأكل والملبس وغيره. ومهما كان التنزه عما انشأ القلوب الذين لم يعلم حالهم في بنائها ووقفها فهو اولى. واما من علم حاله فالانسان على بينه من امره، مع انه قل ان يخلو جميع اعوانه عن ظلم وعسر. الثاني ان يكون المدرس فيها ذا رياسه ووقف وديانه وعقل ومهابه وجلاله وناموس وعداله ومحبه في الفضلاء وعطف على الضعفاء، يقدر المحصلين ويراقب المشتغلين ويبعد الاعلامين ويسر الباحثين، حريصا على النفع مواظبا على الافاده، وقد تقدم سائر ادابه. فان كان له معين فليكن من صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء صبورا على اخلاق الطلبه، حريصا على فائدتهم وانتفاعهم به قائما بوظيفه اشغالهم. وينبغي للمدرس الساكن في المدرسة أن لا يكثر البروز والخروج من غير حاجة، فإن كثر ذلك يسقط حرمته من العيون، ويواظب على صلاته بالجماعة فيها ليمتد به أهلها ويتعود ذلك. وينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه الجماعة الذين يطالعون دروسهم من كتبه، ويصححونها ويربطون مشكلها ولغاتها واختلاف النسخ في بعض المواضع وأولاء للصحة، ليكون في مطالعاتها على يقين فلا يضيع فكرهم ويتعب بالشك فيها سرهم. وينبغي للمعيد بالمدرسة أن يقدم أشغال أهلها على غيره في وقت معتاد أو بمشروط إن كان يتناول معلومة بعادة، لأنه معين عليه ما دام معيدا، وأشغال غيره نفل أو فرض كفاية. وأن يعلم المدرس أو الناظر بمن يؤتى فلاحا ليزاد ما يستعين به ويشرح صدره. وأن يطالبهم بعرض محفوظاتهم إن لم يعين بذلك غيره، ويعيد لهم ما توقف فهمه عليهم من دروس المدرسة، ولهذا يسمى معيدا. وإذا شرط الواقف استعراض المحفوظ كل شهر أو كل فصل على الجميع خفف قدر العرض على من له أهلية البحث والفكر والمطالعة والمناظرة، لأن الجمود على نفس المسطول يشغل عن الفكر الذي هو أهم التحصيل والتفقه. وأما المبتدئون والمنتهون فيطالب كل منهم على ما يليق بحاله وذهنه، وقد تقدم سائر آداب العالم مع الطالب. الثالث أن يتعرف بشروطها ليقوم بحقوقها، ومهما كان التنزه عن معلوم المدارس فهو أولى، لا سيما في المدارس التي ضيق في شروطها وشدد في وظائفها كما قد بلي أكثر فقهاء الزمان به، نسأل الله تعالى الغنى عنه بمنه وكرمه في خير وعافية. فإن كان تحصيله البلوغ يضيع زمانه ويعطل عن تمام الأشغال، أو لم يكن له حرفة أخرى تحصل بلوغه وبلوغ عياله، فلا بأس بالاستعانة بذلك بنية التفرغ لأخذ العلم ونفع الناس به، ولكن يتحرى القيام بجميع شروطها ويحاسب نفسه على ذلك، ولن يجد في نفسه إذا طلب منه أو أطلق عليه، بل يعد ذلك نعمة من الله تعالى، ويشكره عليه إن وفق له من يكلفه القيام بما يخلصه من رقة الحرام والإثم، واللبيب إن كان ذا نعمة عادة ونفس ثانية. الرابع إذا حصل الواقف سنة المدرسة على المرتبين فيها دون غيره لم يسكن فيها غيره، فإن فعل كان عاصيا ظالما بذلك، وإن لم يحصل الواجب ذلك فلا بأس إذا كان السجن مهنا لها، وإذا سكن في المدرسة غير مرتب بها فليكرم أهلها ويقدمهم على نفسه فيما يحتاجون إليه بها، ويحضر درسها لأنه أعظم شعائر المقصودة ببلادها ووقتها لما فيه من القراءة والدعاء الواجب والاجتماع على مجلس الذكر والتذكر إليه. فإذا ترك ساكن فيها ذلك فقد ترك المقصود ببناء مسكنه الذي هو فيه، وذلك يخالف مقصود الواقع الظاهرة، فإن لم يحضر غاب عنها وقت الدرس، لأن عدم مجالسته مع حضوره من غير عذر ظاهر إساءة أدب وترفع عليهم واستغناء عن فواتهم واستهداف بجماعتهم، وإن أقر فيها فلا يخرج في حال اجتماعهم من بيته إلا لضرورة، ولا يتردد إليه عن حضورهم، ولا يدعو إليه أحدا أو يخرج منه أو يخرج منهم أحدا، ولا يتمشى في المدرسة أو يرفع صوته بقراءة أو تكرار أو بحث رفعا منكرا، أو يغلق بابه أو يفتحه بصوت، ومع ذلك بما في ذلك كله من إساءة الأدب على الحاضرين والحرق عليهم، ورأيت بعض علماء القضاة الأعيان سبحان يشدد النكير على إنسان فقيه مر في المدرسة وقت الدرس مع أنه كان قيما بمريض في مدرسة قريب للمدرسة وكان في حاجة له. الخامس أن لا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة ويقرب من سكنها بالسكة والخطبة بل يقبل على شأنه وتحصيله وما بنيت المدرسة له ويقرع العشرة فيها جملة لأنها تفسد الحال وتضيع المال كما تقدم، واللبيب المحصل يجعل المدرسة منزلا يقضي وقره منه ثم يرتفع عنه، فإن صاحب من يعينه على تحصيل مقاصده ويساعده على تدبير مبادئه وينشطه على زيادة الطلب ويخفض عنه ما يجد من الضجر والنصر ممن يوثق بدينه وأمانته ومكارم أخلاقه في مصاحبته فلا بأس بذلك، بل هو أحسن إذا كان ناصحا له في الله غير داعٍ ولا داعٍ. وليكن له أنا هدفا من عدم ظهور فضيلة مع طول مقام في المدارس ومصاحبة فضلاء من أهلها وتكبر سماع الدروس فيها وتقدم غيره عليه بكثرة التحصيل، ويطالب نفسه كل يوم باستفادة علم جديد ويحاسبها على ما حصلته فيه ليكون مقرره فيها حلالا، فإن المدارس وأوقافها لم تجعل لمجرد المقام والعشرة ولا لمجرد التعبد بالصلاة والصيام كالخوارج، بل تكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له والتجرد عن الشواغل في أوطان الأهل والأقارب، والعاقل يعلم أن أمر بالقيام عليه يوم يزداد فيه فضيلة علما ويكسب عدوه من الجن والإنس كرما ويكسب عدوه من الجن والإنس كرما وغنما. السادس أن يكرم أهل المدرسة التي يسكنها بإفشاء السلام وإظهار المودة والاحترام ويرعى لهم حق الديرة والصحبة والأخوة في الدين والحرفة لأنهم أهل العلم وحملته وطلابه، ويتغفل عن تقصيرهم ويغفر لهم زللهم ويستر عوراتهم ويشكر محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، فإن لم يستطع خاطره لسوء جيرانهم وخوف اصطفادهم أو لغير ذلك فليرتحل عنا ساعيا في جمع قلبه واستقرار خاطره، وإذا اجتمع قلبه فلا ينتقل من غير حاجة، فإن ذلك مكروه للمبتدئين جدا وأشد منه كراهية تنقله من كتاب إلى كتاب كما تقدم، فإنه علامة على الضجر والنعم وعدم الفلاح. السابع أن يختار بجواره إن أمكن أصلحهم حالا وأكثرهم اشتغالا وأجودهم ضرعا وأصونهم عرضا ليكون معينا له على ما هو بصدده ومن الأمثال الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق والضلاع سقاطا ومن دأب الجنس التشبه بجنسه، والمساكن العالية لمن لا يقف عن الصعود إليها أولى بمجتهد ويجمع بخاطره إذا كان الجيران صالحين، وقد تقدم قول الخطيب أن الضعف أولى بالجهل، وأما الضعيف والمتهم ومن يقصد بالفتيا والاشتغال عليه في المساكن السفلية أولى بهم، والمراضي التي تقرب من الباب او من الجليس اولى من المشروط به، والمراضي الداخله التي يحتاج فيها الى المرور بارض المدرسه اولى من المجرمين والمتهمين، والاولى ان لا يسكن المدرسه وسيم الوجه او صبي ليس له فيها ولي فضل، وان لا يسكن نساء في امكنه تمر الرجال على ابوابها او لها قوة تشرف على ساحات المدرسه. وينبغي للفقيه ان لا يدخل الى بيته من فيه ريبه او شر او قله دين، ولا يدخل الى بيته من فيه ريبه او قله دين، ولا يدخل اليه من يكره اهلها او من ينقل سيئات سكانها او يلوم عليهم او يوقع بينهم او يشغلهم عن تقصيرهم ولا يعاشر فيها غير اهلها. الثاني، إذا كان سكنه في مسجد المدرسة أو في مكان الاجتماع وخروجه على مدخله وخروجه فليتحقق عند صعوده إليه من سقوط شيء من عليه، ولا يقابل بأسفله من قبلة ولا وجوه الناس ولا ثيابه، بل يجعل أسفل أحدهما إلى أسفل الأخرى حتى يقضيها، ولا يلقيها إلى الأرض بعنف، ولا يتركهما في نظام مجالس الناس والوالدين إليها غالبا تقع في الصدفة، بل يتركها إذا ذرها في أسفل الوسط ونحوه، ولا يضعها تحت المصر في المسجد بحيث تنكسر، وإذا سكن في البيوت العليا خفف المشي والاستلقاء عليها ووضع ما يدخل كي لا يؤذي من تحته، وإذا اجتمع اثنان من سكان العلوم أو غيرهم في أعلى درجة بدأ أصحابهما بالنزول قبل الكبير، والأدب للمتأخر أن يلبث ولا يسرع بالنزول إلى أن ينتهي المتقدم إلى آخر درجة من أسفل ثم ينزل، فإن كان كبيرا تأكد ذلك، وإن اجتمع في أسفل الدرجة للطلوع إلى آخر أصحابهما أن يصعد أكثرهما قبله. التاسع، أن لا يتخذ ذات المدرسة مجلسا، بل لا يجلس فيه إذا أمكن إلا بحاجة، أو في نذرة لقبض أو ضيق صدر، ولا في تهليزها المهدوك إلى الطريق فقد نهي عن الجلوس على الطرقات وهذا منها أو في معناها، لا سيما إن كان ممن يستحيا منه أو ممن هو في محل رغبة أو لعب، ولأنها في مظنة دخول فقيه بطعامه أو حاجته، فربما استحيا من الجالس او تكلف سلامه عليه، وفي مظنة دخول نساء من يتعلق بالمدرسة ويشق عليه ذلك ويؤذيه، ولأن في ذلك بطالة وتبذلا، ولا يكثر التمشي في ساعة المدرسة بطالا بغير حاجة إلى أحد أو إلى أو انتظار أحد، ويقلل الخروج والدخول ما أمكن، ويسلم على من بالباب إذا مر به، ولا يدخل لضاءتها العامة عند الازدحام من العامة إلا بضرورة بما فيه من التبذل ويتأنى عنده، ويطرق الباب إن كان مردودا طرحا خفيفا ثلاثا ثم يفتحه بتأني، ولا يستجمر بحال فينجسه، ولا يمسح يده المتنجسة بحال أيضا. العاشر، أن لا ينظر في بيت أحد في مروره من شروط الباب ونحوه، ولا يلتفت إليه إذا كان مفتوحا، وإن سلم وهو أمر غير التفات، ولا يكثر الإشارة إلى الطاقات لا سيما إن كان فيهن نساء، ولا يرفع صوته جدا في تكرار أو نداء أحد أو بحث أو يشوش على غيره، بل يخفضه ما أمكن مطلقا لا سيما بحضور المصلين أو حضور أهل الدرس، ويتحفظ من شدة وقع الأبواب والعنف في إغلاق الباب وإزعاج المشي في الخروج والدخول والصعود والنزول، وطرق باب المدرسة بشدة لا يحتاج إليها، ونداء من في أعلى المدرسة من أسفلها إلا أن يكون بصوت معتدل عند الحاجة، وإذا كانت المدرسة مشروبة إلى طريق السائل من باب أو شباك تحفظ فيها من التجاوز عن الثياب وكشف الرأس الطويل من غير حاجة، ويتجنب ما يعاب كالكف ماشيا وكلام الناس غالبا، والنصب بالفعل وفرض التنطي والتمالي على الجد والقفا والضحك الفاحش بالقهقرة، ولا يصعد إلى سطح المشرف من غير حاجة أو ضرورة. الحادي عشر أن يتقدم على المدرس بحضور موقع الدرس ولا يتأخر إلى بعد الكرسي وجلوس الجماعة ويكلمهم المحتاج من القيام ورد السلام وربما فيه معذور فيجد في نفسه منه ولا يعرف عذره وقد قال السلف من الأدب مع المدرس أن ينتظر الفقهاء ولا ينتظره وينبغي أن يتأدب في حضور الدرس بأن يحضره على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات وكان الشيخ أبو عمرو يقال أن يحضر من فقهاء الدرس محففا بغير إهانة ومفكك أزرار فرقية ويحسن جلوسا واستماعا وإرادا وجوابا وكلامه وإطالا ولا يستكثر القراءة والتعبد قبل المدرس وإذا دعا المدرس في أول الدرس للحاضرين على العادة أجابه الحاضرون بدعائهم أيضا وكان بعض أكابر مشايخ الزهاد الأعلام يذكر ذلك ويغلظ عليه ويتحفظ من النوم والنعاس والحديث والضحك وغير ذلك مما تقدم في أدب المتعلم ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله الله أعلم إلا بإذن منه ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس في مسألة أخذ المدرس الكلام في غيرها ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموقعا ويحذر المناورات في البحث والمغالطة فيه فإن ثارت نفسه لدمها بلجام الصمت والصبر والانقياد بما روي عنه صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في اعلى الجنه فان ذلك اخطر بانتشار الغضب وابعد عن منافره القلوب ويجتهد كل الحاضرين على ضنافه القلب لصاحبه وخلوه عن الحق وان لا يقول في نفسه شيء منه واذا قام من الدرس فليقول ما جاء في الحديث سبحانك اللهم وبحمدك ولا تجاهل الا انت استغفرك واتوب اليك هذا الفصل كله كما سمعت يتعلق به المدارس قد كانت قديما ولها آدابها جملة هذه الآداب قد مرت فيما يتعلق بآداب المعلم كذلك آداب المتعلم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سمعت.